ولك الشكر أو ما أشبه ذلك، أشياء من الزرع، هذا أيضا لا يجوز، لا يجوز. ولهذا قال فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ويسلم هذا. شوف يقول فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، يعني يسلم ما عجل لمالك الأرض ويهلك ما عجل للمزارع، أو يسلم ما عجل للمزارع ويهلك ما عجل لصاحب الأرض. قال فلذلك، اللام للتعليق، أي فلأجل هذا الغرر والجهالة زجر عنه، زجر أي نهى بشدة. والزجر من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، زجر عنه الناس لما فيه من الغرر. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس، يعني فأما إذا ذكر شيء معلوم مضمون فلا بأس به. ما هو المعلوم مضمون؟ الأجرة، الأجرة، لأنه سئل عن كراء الأرض بالذهب والفضة، وكراء الأرض بالذهب والفضة شيء معلوم مضمون، معلوم للجميع، مضمون لمن؟ لصاحب الأرض، لأنه أعطاه الأرض بمئة درهم، مضمون، فهذا جائز. فيستفاد من هذا الحديث، نعم، يكون له أجرة العشرة كلها، لأنك أنت الذي تركت المكان. ولهذا نقول إذا أراد الإنسان يحتاط يقول أنا 10 أيام ولكنها مياومة، الأجرة مياومة، معنى أن كل يوم بحسابه. هذا ينهي عن إقامة اليهود والنصارى والمشركين، أخرجوهم. العلماء رحمهم الله حملوا ذلك على أن المراد لا تمكنوهم من السكن، أما الأجراء والعمال وما أشبههم فلا يكون في النهي، وعلموا ذلك بأن الصحابة أبقوا اليهود والنصارى. عمر ما قتله إلا رجل مجوس، وما زال هذا موجودا، ولأن الإنسان الذي يأتي مقيما بدون أن يسكن لا يطالب بحقوق، يعني ما يطالب مثلا أهل الجزيرة بإقامة كنائس أو إقامة مدارس أو ما أشبه ذلك، لأنه غير مقيم. فأما فيجعلون النهي أو الأمر بالإخراج أما إذا كان ذلك على سبيل السفن، أما على سبيل العمل ويذهب أو تاجر يتجه ويذهب هذا لا بأس. ولا شك أن استفهامهم لا ينبغي، يعني أقل ما نقول فيه فيما أرى، وإن كان بعض العلماء يجوز مطلقا، إن أقل ما فيه الكراهة، لأن شرهم كثير. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بأن العرب قد قرب الشر فيهم قالوا أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. فإذا كثر الخبث في البلد فهذا سبب الهلاك، ولهذا أرى أنه يجب على المسؤولين تقليل فار في الجزيرة العربية بقدر الإمكان. نعم. النفقات ما عاد إلى نماء الزرع أو الثمر فهو على العام، وما عاد إلى أصل المكان فهو على صاحب الأرض. الحمد لله إذا كان يحتاج إلى عمل كثير يشتر بنفسه سهم من كبيرا، بدل ما يأخذها بالنصف يقول بالثلث يدي. نعم، يشتركون فيما يعود إلى أصل. مثلا لو غار الماء، لو غار الماء فنفق في استخراجه على الجميع، لكن مثلا السقي توزيع الماء هذا على العام. نعم، معلومة الثمر أعم من التمر، التمر ثمر النخل، والثمر أعم، يشمل العنب ويشمل البرتقال وغير الثمر. نعم، له أن يؤجره بشرط أن لا يكون عمل الثاني أضر على الأرض من عمل الأول، لأن الزروع تختلف، بعض الزروع إذا زرع في الأرض أفسد الأرض، وبعض الزروع أخف، فإذا أجرها شخص آخر لا يكون ضرره أكثر من ضرر المستاجر الأول فلا بأس. نعم، أبدا، المسؤول للمؤجر الأول هو المستاجر الأول،